أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي Thank you. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Thank you. الملك القدوس السلام Oh, God. عليهم